بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يغشره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حول ما جاء عن الشيعة أنفسهم، وخير شاهد عليهم هو الذي كان منهم فتاب الله تبارك وتعالى عليه فجعله يسلك طريق أهل السنة والجماعة، ثم بيّن لنا رحمه الله تعالى وهو السيد حسين الموسوي من كبار علماء النجف في الحوزة، كان قد بيّن لنا أن القوم من كتبهم تبيّن لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة، وهي إن شاء الله تبارك وتعالى الفرقة الناجية التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كنا أحبتي في الله في حديثنا حول ما يتعلق بأمر الشيعة في الجمعة السابقة، تحدثنا عن معتقدهم في مسألة زواج المتعة، وبينا لحضراتكم أن هذا الأمر فيه من المفاسد الكثير والكثير، فضلا عن أن النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك في حديث صحيح، حينما قال صلى الله عليه وسلم، بل في هذا الحديث الذي رواه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أكل لحم الحمر الإنسية يوم خيبر، وحرم زواج المتعة. وذكرنا أن في هذا الأمر من المفاسد المترتبة عليه، أي على المتعة، مفاسد كبيرة ومتعددة الجوانب. أولا، فهي مخالفة للنصوص الشرعية، لأنها تحليل لما حرم الله رب البرية. ثانيا، لقد ترتب على هذا، أي على زواج المتعة، اختلاف الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة رضي الله عنهم، مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأنا أنقل لك كلام الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويتقبله عنده، كلام هذا العالم السيد حسين الموسوي الذي كان من كبار علماء الشيعة ثم تاب إلى الله تعالى وسلك مسلك أهل السنة. قال: ثالثا من مفاسد زواج المتعة إباحة التمتع بالمرأة المحصنة، أي المتزوجة، رغم أنها في عصمة رجل دون علم زوجها. وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم، فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، وهذا كما جاء في كتبهم في كتاب فروع الكافي في الجزء الخامس صفحة 463، وكتاب تهذيب الأحكام الجزء السابع صفحة 554 وكتاب الاستبصار الجزء الثالث صفحة 145. وليس شعري، ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة. رابعا، الآباء أيضا لا يأمنون على بناتهم الباكرات، إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت. لما؟ كيف؟ لا يدري. ممن؟ لا يدري، فقد تزوجت من واحد، فمن هو؟ هو لا يدري عنه شيئا، لأنه تركها وذهب بعد أن قضى متعته منها. خامسا، إن أغلب الذين يتمتعون يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن إذا تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة لما وافق على ذلك الزواج ولما رضي بذلك، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا، وأن هذا عار عليه، وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس، فلا شك أن يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس، وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته. فإذا كانت المتعة مشروعة أو أمرا مباحا، فلما هذا التحرش في إباحة تمتع الغرباء ببناته أو قارباته؟ لماذا يرضاه على بنات الناس ولا يرضاه على بناته هو؟ وكما تذكرون أنني قد ذكرت لكم ذلك المشهد وذلك الحوار الذي دار بين صديق شيعي وصديق سني، حينما ذهبوا لأحد علماء الشيعة فسألوه في هذا الأمر، فقال هذا الشاب السني لذلك العالم الشيعي: اعطني ابنتك أتزوجها، فإني هنا غريب في هذه البلاد منذ شهر أو شهرين. فقال: إن هذا يحرم علينا نحن الأئمة، ويحل لكم أنتم الرعية. سادسا، إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضا ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بها، إنما هي مستأجرة، كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله عليه السلام، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟ تابعا، إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور، يقوم فيلصقون الفجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين، وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينيا واجتماعيا وخلقيا، ولهذا حرمت المتعة شرعا، ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، وحرمها أيضا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيما جاء في مسألة زواج المتعة. وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها وهو لا يدري، بل قد يجمع الرجل بين المرأة وبين ابنته وهو لا يدري، لأنه في زواج المتعة يقوم مع المرأة أياما أو شهورا، ثم بعد ذلك يتركها ويرحل، تمر السنون، ثم إذا به إن أراد أن يتمتع بامرأة ما أو شابة ما، قد يفاجأ أن هذه ابنته من هذه المرأة. وفي إيران الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد حصرها، وقد هذا كلام السيد حسين الموسوي قال: وقد رأينا ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالله بيّن في هذه الآية الكريمة في سورة النور في الآية 23 من السورة، قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد فعليه بالاستعفاف، ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج. فالآية بيّنت لنا أن من لم يستطيع الزواج لا يذهب إلى زواج متعة، إنما الآية بيّنت لنا أن من لم يستطيع الزواج فعليه أن يستعفف، عليه أن يصبر حتى يغنيه الله من فضله. فهذا الذي يصنعونه إنه مخالف لصريح القرآن الكريم، بل ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع. سؤال: أقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بزواج المتعة أم قال عليه بالصوم؟ قال عليه بالصوم، لم يقل عليه بزواج المتعة، لأن زواج المتعة محرم أصلا في شريعة الإسلام والمسلمين وفي عقيدة أهل السنة والجماعة. فلو كانت المتعة حلالا لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج، بل لأرشده إلى المتعة كي يقضي وطره بدلا من المكوث والتحرك بنار الشهوة. أيضا قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء في الآية 25 من السورة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قول الله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة في سورة النساء أنك إن لم تستطع الزواج فعليك بالصبر، لم يقل في هذه الآية فعليك بزواج المتعة. ولا بد لنا أن ننتقل وننقل أيضا نصوصا أخرى عن الأئمة في إثبات تحريم المتعة. قلت لك آنفا أن هؤلاء القوم لا يدرون حقيقة دينهم، وحينما أتحدث عن هؤلاء فإنني لا أقصد طبعا كل الشيعة، بمعنى أن من الشيعة من هو ملبس عليه لجهله وعدم علمه، إنما هو فقط ينطاق وراء أئمتهم وعلمائهم، فإذا ما قال إمامهم شيئا أو عالمهم شيئا انطاعوا لعالمهم دون علم. فهؤلاء نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى حقيقة الأمر وأن يبصرهم بحقيقة الدين. هؤلاء مغفلون، هؤلاء قد مكر بهم، هؤلاء قد خدعوا من أئمتهم وعلمائهم. والخطأ لا أقول على علمائهم فحسب وهم بريئون، بل عامة الشعب أيضا في هذا الأمر مخطئون، لأن الأصل في المسلم أن يبحث عن دينه ويعرف ويقرأ ويتعلم، وهذا للأسف الشديد حال كثير من الناس. وفي عقيدة أهل السنة تجد كثيرا من الناس إذا ما قال عالم له شيئا يقول لك هذا المثال الدارج باللغة العامية والمصرية، يقول: ضعها في رائبة عالم تصبح سالم. هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري من صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن يجب علينا أن نفقه ديننا وأن نتعلم ديننا ونسأل ونعرف ونقرأ، لا أن نبقى هكذا نستمع وحسب. فلابد لنا أن ننقل نصوصا أخرى عن الأئمة في إثبات تحريم المتعة من كتبهم هم، فعندهم الأدلة على تحريم المتعة بما يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، لكني كما قلت آنفا القوم لا يقرؤون ولا يدرسون. أولا عن عبد الله بن سنان أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتعة فقال: لا تدنس نفسك بها. إذن هم يحرمون في كتبهم زواج المتعة، وهذا كما جاء في كتاب بحار الأنوار الجزء 100 صفحة 318. فهذا نص صريح على تحريم المتعة، والأدلة على هذا كثيرة. ثم إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج، وهذه كارثة عظيمة انقاد إليها الشيعة حينما رضوا عن هذا الأمر، أمر المتعة وزواج المتعة، انقادوا إلى أمر أعظم وأفدح، ألا وهو إعارة الفرج. وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد. فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره، لماذا؟ أو يدعها عند صديقه، لماذا؟ أو يضعها عند أي شخص، أتدري لماذا؟ فهو يبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره، والسبب معلوم، حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه. وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج، إذا نزل أحد ضيفا عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء، وللأسف يرون في ذلك ويروون روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق عليه السلام وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه. قلت لك آنفا أن هؤلاء القوم إذا ما أرادوا شيئا فإنهم يصنعون له حديثا. روى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فرددها إلينا، إذا تركتها فاجعلها تعود مرة أخرى إلينا. وهذا كما جاء في كتاب الكافي وكتاب الفروع وكتاب الاستبصار، هذا الكلام من كتبهم حتى لا يظن أحد أننا نأتي بشيء من عند أنفسنا. يقول السيد حسين الموسوي: لقد خاب ظني وظن كثير من السادة بحكومة الإمام الخميني، فإننا كنا نتوقع أن تكون إيران معقل الإسلام، ولكن للأسف فقد بدأت تصفية المعارضين وإراقة دمائهم مع عوائلهم، وصارت أنهار الدماء تجري بلا رحمة، وكان يفترض أن يتم القضاء على ما أحدثه آل بهلوي من فساد، ولكن الفساد استمر حتى بعد مجيء الإمام الخميني، فالحمامات مختلطة رجالا ونساء، والزنا كان عللا فأصبح سرا ولكن بصورة أوسع، والتبرج بقي كما هو بحيث تخرج المرأة بالبنطال وبكامل زينتها، وقد وضعت فقط غطاء الرأس عدا الرشوة والسرقة وغيرها. هم كانوا ينتظرون أن الإمام الخميني حينما جاء إلى إيران وتلك الثورة أنه سيعيد البلاد إلى الإسلام، لكنه يقول السيد حسين الموسوي رحمه الله، قال: إنني أتأسف وأحزن شديد الحزن والأسف أنه ما غير شيئا هذا الخميني. ثم لك أن تتخيل هؤلاء القوم في مسألة الزنا. يقول السيد حسين الموسوي: قلت فأين قول الله تبارك وتعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فقال: هذا في طلب الولد، أي الإمام الخميني وعلماؤهم يبيحون أن يأتي الرجل زوجته من دبورها، وهذا كما هو معلوم ومقرر عند أهل السنة والجماعة أن صانع هذا ملعون. فتعذب سائلا هذا المعلم وقال: فأين قول الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فيفسر هذه الآية تفسيرا غير ما يرضي الله فيقول: ائتها في دبرها أو كما تشاء. وهذا من أدلة كتبهم. روى الطوسي أيضا عن موسى بن عبد الملك عن رجل أنه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فقد علم أنهم لا يريدون الفرج فأعطاهم بناته. انظر ماذا يقولون عن الأنبياء عليهم السلام، انظر ماذا يقولون في كتاب رب الأرض والسماء. لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن، إذ يقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فبينت الآية الكريمة أن المرأة في حالة حيضها لا يأتيها زوجها، ولم تبين الآية أن زوجها يأتيها من خلفها من دبرها. فهذا نص صريح من القرآن يبين حرمة هذا الأمر وهذا الفعل القبيح الشنيع. أما هم فيفسرون القرآن تفسيرا شيطانيا، فلو كان إتيان الدبر مباحا لأمر فإن الله عز وجل ما كان يأمر عباده في القرآن باعتزال الفرج فقط، ولقال: فاعتزلوا فروج النساء في المحيض، إنما قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، أي لا تقربها. وبمعنى لا تقربها أي لا تقربها معاشرة. ولكن لما كان الدبر محرما إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار في محيض النساء بقوله: ولا تقربوهن، فأين من بصره الله تعالى من هؤلاء الناس من هؤلاء القوم بهذه العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة؟ فالله تبارك وتعالى أمر بإتيان الفروج فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو موضع طلب الولد. إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون في الفروج لقوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم، هذا في طلب الولد. فمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد، وأما قضاء الوطر والشهوة فهو في الأدبار وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم. وهذه هي الكارثة الشنعاء، أن هؤلاء القوم تجدهم ينسبون هذه الآيات، ينسبون لها روايات لا تصح بحال من الأحوال، لا في رجال السند ولا في متنها ولا في معقولها. ثم انظر أيضا إلى عقيدتهم في مسألة الخمس. الخمس، ما هو الخمس؟ إن الخمس استغل هو الآخر استغلالا بشعا من قبيل الفقهاء والمجتهدين، وصار موردا يضر على الثابت والمجتهدين أموالا طائلة جدا، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عوام الشيعة في حل من دفع الخمس، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه، وإنما يتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثما، هذا بنص كتبهم. لكنك تجد هؤلاء العلماء يحرصون كل الحرص على جمع الخمس من هؤلاء العامة أو من عامة الشيعة. والخمس مفهومه أنك حينما، وأضرب لك مثالا حتى يوضح لك الأمر يسيرا، لو كان معك 100 جنيه فقمت بتقسيم 100 جنيه إلى 5 أقسام إلى 5 أجزاء، فإنه يكون نصيب الخمس أو قيمة الخمس فيها 20 جنيها. هذه 20 تعطى للإمام، تعطى للعالم من كل أفراد الشعب، يأخذون هذا المال دون حل، ويذكرون في ذلك روايات تنص على أن هذا الأمر يحل للأئمة ويجب على العامة إعطاؤه لعلمائهم. لكن إن فتشت في كتبهم المعتبرة والمعتمدة فإنك ستجد روايات ينسبونها لأهل البيت رضي الله عنهم جميعا تنص على حرمة أخذ الخمس. وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند المجتهدين المتقدمين منهم والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلا عن كونه مما وردت النصوص بإباحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس وأرجعوه إلى أصحابه وأعفوهم من دفعه، أي لا يقبلون الخمس، فكيف لهؤلاء العلماء أن يقبلون هذا الخمس، وكيف لهؤلاء الأئمة أن يقبلون من الشعب هذا الخمس؟ بل الأئمة أعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة سلام الله عليهم؟ هذا سؤال يطرحه السيد حسين الموسوي، وكما قلت رحمه الله كان من كبار علماء الحوزة بالنجف، فيتعجب ويتساءل إن كان أهل البيت قد رفضوا أخذ الخمس وتركوه للناس، فلماذا يكون الفقهاء والعلماء في هذا العصر يقومون بأخذ الخمس من الناس؟ أيكونون أفضل من الأئمة؟ لو قالوا أنهم أفضل فإنهم بذلك يثبتون أنهم قد كذبوا على الله وعلى رسوله في شريعتهم وفي عقيدتهم هذا، ولو قالوا أن الأئمة أفضل فلماذا لا تتمثلون بأمرهم؟ ثم يذكر رحمه الله تعالى في هذا الأمر عدة روايات وأحاديث، لكن المقام لا يتسع لذكر كل هذا، إن ملخص تطور نظرية الخمس كما قاله رحمه الله يقول: القول الأول، بعد انقطاع سلسلة الإمامة وغيبة الإمام المهدي، هو أن الخمس من حق الإمام الغائب وليس للفقيه ولا للسيد ولا للمجتهد حق فيه، ولهذا ادعى أكثر من 20 شخصا النيابة عن الإمام الغائب حتى يأخذ الخمس من الناس من أجل أن يأخذوا الخمسة، فقالوا: نحن نلتقي الإمام الغائب نلتقي به يوما بعد يوم ويمكننا إعطاؤه أخماس المكاسب التي ترد، فأتونا بالخمس من المال لنقوم إلى الإمام فنعطيه إياه. وكان هذا في زمن الغيبة الصغرى، وبقي بعدها مدة قرن أو قرنين من الزمان ولم يكن الخمس يعطى للمجتهد أو السيد، وفي هذه الفترة ظهرت الكتب الأربعة المعروفة الصحاح الأربعة الأولى، وكلها تنقل عن الأئمة إباحة الخمس للشيعة وإعفائهم منه. نحن لا نقصد الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة عند أهل السنة، إنما نقصد كتبهم هم. قال: ولم تكن هناك أي فتوى في إعطاء الأخماس للسادة والمجتهدين، أي لا يعطي أحد من أفراد الشيعة خمس ماله وربحه من تجارته للأئمة والعلماء. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني، تطور الأمر بعد أن كان الشيعة في حل من دفع الخمس في زمن الغيبة كما سبق بيانه، وتطور الأمر فقالوا بوجوب إخراج الخمس إذا أراد أصحاب الأغراض التخلص من القول الأول، فقالوا: يجب إخراج الخمس على أن يدفن في الأرض حتى يخرج الإمام المهدي. يبقى القول الأول يعطون الخمس لعلمائهم، فيأخذ علماؤهم هذا المال من الخمس فيقولون ويزعمون ويكذبون على شعبهم وعلى عامة الناس أنهم يأخذون هذا الخمس من المال، فيذهبون إلى إمامهم فيعطونه هذا. أما القول الثاني فيقولون: لا نعطي الخمس لأحد، إنما ندفنه في الأرض، وعند خروج المهدي فإن الأرض ستخرج له هذا المال فيأخذه. انظر إلى هذا الخبل. القول الثالث، تطور الأمر فقالوا: يجب أن يودع عند شخص أمين، يضع الخمس عند شخص أمين، وأفضل من يقع عليه الاختيار لهذه الأمانة هم فقهاء المذهب عندهم، مع التنبيه على أن هذا للاستحباب وليس على سبيل الحتم والإلزام، ولا يجوز للفقيه أن يتصرف في هذا المال، بل يحتفظ به حتى يوصله إلى المهدي. سؤال: ماذا لو أن هذا الفقيه قد مات قبل خروج المهدي الذي يزعمون؟ هنا ترد ملاحظة مهمة، وهي: من من الفقهاء حفظ الأموال المودعة عنده ثم بعد موته قال زوجه عنها إنها أموال مودعة عنده يجب أن تودع عند من يأتي من بعده من الأئمة؟ الجواب: كانوا يأخذون هذا المال لأنفسهم ولزويهم وأبنائهم وعائلتهم، هؤلاء الأئمة الفسقة. لا شك أن الجواب الصحيح هو: لا يوجد مثل هذا الشخص، ولم نسمع ولم نقرأ عن شخص كهذا ثبت أن أموال الناس يعني الخمس كانت مودعة عنده ثم انتقلت إلى من يأتي بعده. والصواب أن كل من أودعت عندهم الأموال جاء ورثتهم فاقتسموا تلك الأموال بينهم على أنها مال موروث عن آبائهم، فذهب خمس الإمام إلى ورثة الفقيه الأمين. هذا إذا كان الفقيه أمينا ولم يستخلص ذلك المال لنفسه في حياته وينفقه على نفسه، فضاعت أموال الناس وأخذت بالباطل وبالحرام. ومن الجدير بالذكر أن القاضي ابن بهراج أو براج طور هذا الأمر من الاستحباب إلى الوجوب، فكان أول من قال بضرورة إيداع سهم الإمام عند من يوثق به من الفقهاء والمجتهدين حتى يسلمه إلى الإمام الغائب إن أدركه، أو يوصي به إلى من يثق به ممن يأتي بعده ليسلمه للإمام. وهذا منصوص عليه في كتاب المهذب في الجزء الثامن صفحة 180، وهذه خطوة مهمة جدا. لماذا أقول خطوة مهمة جدا؟ اسمع لتعرف. القول الرابع: جاء العلماء المتأخرون فطوروا المسألة شيئا فشيئا، حتى كان التطور قبل الأخير فقالوا بوجوب إعطاء الخمس للفقهاء، رغم أنهم كانوا في البداية في بادئ الأمر الأئمة رضي الله عنهم آل البيت يرفضون أخذ الخمس من الناس، وكان الخمس يؤخذ أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد موته أصبح الأمر لا يؤخذ. ثم جاء بعد ذلك تطور الأمر فقالوا أنه يجب إعطاء الخمس للإمام، بعد أن كانوا يقولون باستحباب إعطائه للإمام، وبعد أن كانوا يقولون يجب دفنه في الأرض حتى يخرج الإمام من السرداب فيأخذ هذا الخمس. فتطور معهم الأمر وجاء العلماء المتأخرون فطوروا المسألة شيئا فشيئا، حتى كان التطور قبل الأخير فقالوا بوجوب إعطاء الخمس للفقهاء، أي أن من لا يعطي الخمس من المال للفقهاء فإنه آثم وإنه يحرم عليه ذلك، لكي يقسموه بين مستحقيه من الأيتام والمساكين من أهل البيت ثم يأخذونه غصبا عن الناس. القول الخامس، وهذه هي المفاجأة: استمر التطور شيئا فشيئا في الأزمنة المتأخرة، وقد يكون قبل قرن من الزمان، حتى جاءت الخطوة الأخيرة فقال بعض الفقهاء بجواز التصرف بسهم الإمام في بعض الوجوه التي يراها الفقيه، مثل الإنفاق في على طلبة العلم وإقامة دعاة الدين وغير ذلك. ثم تطور بهم الأمر بعد ذلك حتى وصلوا إلى أمر شنيع، ألا وهو حينما يقوم أحد ويكون تاجرا كبيرا لديه من المال الكثير والكثير من الملايين المملينة، فلك أن تتخيل مقدار الخمس من الملايين المملينة من هذا المال كم يكون مقداره؟ يكون كبيرا جدا. فهو لا يريد أن يعطيه للإمام، فماذا يصنع؟ إذا بالإمام، لأن هذا المال يعطى لهؤلاء الفقهاء جميعا، وهذا المال الخمس يعطى لآئمتهم وعلمائهم، فإنك ستذهب إلى هذا العالم أو ذاك الآخر أو ذاك الفقيه فتعطيه. وبذلك يفتقر بعضهم لأنك قد تعطي أحدهم ولا تعطيه هو، فماذا يصنع حتى تعطيه ولا تعطي غيره؟ يقول أسقطت عنك نصف الخمس. كيف؟ قال أحدهم يوما حينما جاءه رجل موسر غني عنده من المال المليارات وأراد أن يخرج الخمس، فقال له إن الخمس عندي كثير ولا أستطيع أن أخرجه كاملا، ولا أدري من يستطيع أن يخفض هذا الخمس إلى النصف. قال أنا أفعل. قال كيف؟ قال أعطني نصف الخمس، فأعطاه نصفا. ثم أخذه هذا الفقيه وهذا الإمام ثم أعطاه للرجل مرة أخرى وقال إني قد وهبته لك هدية مني لك. ثم قال له أعطني النصف الآخر فأعطاه. قال هكذا قبلت منك نصف الخمس فقط، وأنت قد برأت الذمة وأخرجت الخمس كاملا. فأصبحت مباراة بين هؤلاء العلماء وهؤلاء الفقهاء وهؤلاء الأئمة عندهم، من قبل أقل سعر قام الناس إليه ليدفعوا له الخمس. أرأيت أن الناس لا يسيرون على دين؟ قال السيد حسين الموسوي وإني أهيب بإخواني وأبناء الشيعة أن يمتنعوا عن دفع أخماس مكاسبهم وأرباحهم إلى السادة المجتهدين لأنها حلال لهم وليس للسيد أو الفقيه أي حق فيها، ومن أعطى الخمس إلى المجتهد أو الفقيه فإنه يكون قد ارتكب إثما لمخالفته لأقوال الأئمة، إذ إن الخمس ساقط عن الشيعة حتى يظهر القائم. هذا في معتقدهم. وقال إن فساد الإنسان يأتي من طريقين، إن فساد الإنسان يأتي من طريقين، الجنس والمال، وكلاهما متوافر للسادة، فالفروج والأضبار عن طريق المتعة وغيرها، والمال عن طريق الخمس وما يلقى في العتبات والمشاهد والقبور والأضرحة. فمن منهم يصمد أمام هذه المغريات فيقول ما يرضي رب الأرض والسماوات، إنما يقول ما يطيع هواه ليأخذ هذا المال ويلقى هذه الشهوة، وبخاصة إذا علمنا أن بعضهم ما سلك هذا الطريق إلا من أجل إشباع رغباته في الجنس والمال. تنبه، لقد بدأ التنافس بين السادة والمجتهدين للحصول على الخمس، ولهذا بدأ كل منهم بتخفيض نسبة الخمس المأخوذة من الناس حتى يتوافد الناس إليه أكثر من غيره، كما شرحت لك ذلك آنفا وبينته لك واضحا جليا. ثم مسألة الكتب السماوية، ما هي عقيدتهم في الكتب السماوية؟ الزبور، التوراة، الإنجيل، القرآن، صحف موسى، صحف إبراهيم، ما هي عقيدتهم في هذه الكتب السماوية؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما هي عقيدة القوم في الكتب السماوية؟ أولا، لا شك عند المسلمين جميعهم أن القرآن هو الكتاب السماوي المنزل من عند الله على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كثرت قراءتي، وهذا كما يقول السيد حسين الموسوي رحمه الله، قال كثرت قراءتي ومطالعتي في مصادرنا المعتبرة في كتب الشيعة أوقفتني على أسماء كتب أخرى يدعي فقهاؤها أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه اختص بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غير القرآن الكريم. منها كتاب الجامعة، ومنها صحيفة الناموس، ومنها صحيفة العبيطة، ومنها صحيفة ذؤابة السيف، ومنها صحيفة علي، ومنها الجفر، ومنها مصحف فاطمة، ومنها مسألة التوراة والإنجيل والزبور والحديث عنها، وتاسعها القرآن وما هو معتقدهم في القرآن الذي بين أيدينا الآن. هذا الأمر يطول فيه النفس ولا يتسع المقام للحديث عنه كثيرا، لكني أردت أن أبين لك عناصر وعناوين سنتحدث عنها إن شاء الله رب العالمين في اللقاء المقبل، عن ما هي معتقد وما هي معتقدات الشيعة، وخاصة علماؤهم في الكتب السماوية المنزلة، وماذا يقولون عن القرآن الذي بين أيدينا الآن. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الرحمن وأن ترحمنا، باسمك الرحيم وأن ترحمنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك من الراحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، وارتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.